يقول أيضا: هل يجوز للإنسان أن يقرأ وهو مضطجع؟ لا بأس بذلك، لا بأس يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا. نعم. لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير ويعم القرآن، فهو ذكر. نعم. ولقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم الصحيح: كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه. هذا يعم كونه واقفا أو جالسا أو مضطجعا، النصوص تعم ذلك. نعم.